يقول في كتاب البداية والنهاية لابن كثير رحمه الله: بعض النقول التاريخية لبعض الوقائع الذي في صحتها صحة إسنادها نظر أو مبالغة فيها، خاصة فيما حدث لبعض الصحابة أو ما حدث بينهم بين بعض الحكام أو الخارجين عليهم، فما نصيحتكم للقراء عندما يمر بمثل ذلك؟ مثل صفات الأولين فلابد من أسانيد متصلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قصص الأولين لا نعرفها إلا من القرآن أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة. وأما قال وهب بن منبه، قال كعب الأحبار، نعم، قال فلان وقال فلان، قال قتادة. فالشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم يقول: إن الناس لا يحتجون، أو إنه لا يحتج بالمرسل، وما سقط منه إلا واحد أو اثنان أو أكثر من ذلك، فكيف إذا قال قتادة أو ذكر لنا قتادة قصة في عهد موسى؟ كم بين يدين موسى قتادة؟ فعلى هذا نتوقف في مثل هذا. وأيضا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، فإما أن تصدقوا بباطل وإما أن تكذبوا بحق. فماذا؟ نعم، ما نصدقهم إلا إذا أخبرنا الله في كتابه أو أخبرنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والقصص الإسرائيلية هذه شغلت كثيرا من الواعظين، قال فلان وقال فلان، هذا أمر. كذلك أيضا قصص الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لا بد من اتصال السند إليهم، وقصص الخلفاء بعدهم إن كان الشخص مؤلفا في زمنهم وهو صادق اللهجة فلا بأس، وإلا فلا بد من السند الصحيح إلى تلك القضية، فإنه قد تصدى للتاريخ جمع من الضعفاء. محمد بن إسحاق يدلس، وإن كان إذا صدح بالتحديث فهو حسن، نعم، وربما يقول حدثني من لا أتهم، وبعد ذلك يحدث معه، فإذا هو يهودي، شيخه الذي حدثه يهودي، نعم. ومثل محمد بن عمر الواقدي أيضا متهم بالكذب، ومثل لوط أبي مخنث أيضا متهم بالكذب، ومثل سيف بن عمر أيضا متهم بالكذب. فماذا يا أخواننا؟ فمن أجل هذا ومن أجل هؤلاء الكذابين أصبح التاريخ العوبة. الشيعة يأخذون ما يطيق لهم من التاريخ، نعم، المبتدعة الآخرون يأخذون ما يطيق لهم من التاريخ، لأنهم قد نعم جمعه ونعم وتكلم عليه أناس ليسوا بصادقي اللهجة. فمثلا قصص النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من أين تؤخذ؟ تؤخذ من صحيح البخاري ومن صحيح مسلم ومن مسند أحمد ومن فضائل الصحابة لأحمد، وهكذا أيضا من مسند أبي يعلى ومن جامع الترمذي ومن سنن ابن ماجه. وأما سنن أبي داود ففيها الشيء اليسير، وإلا فغالبها أحكام فأنا أنصح من يريد أن يكتب أو من يريد أن يبحث أن يرجع إلى كتب الحديث، وهكذا أيضا مصنف عبد الرزاق ومصنف أيضا ابن أبي شيبة. فالمهم يراجع المسألة في كتب الحديث ولا يعتمد على هؤلاء الذين هم حافظوا ليل. والله المستعان.